ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. احبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وقوله حول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية الإمام مسلم: أدخله الله عز وجل من أبواب الجنة يدخل من أي أبوابها شاء. تحدثنا بفضل الله عز وجل ومنه وحوله عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم تحدثنا عن مريم عليه السلام، ثم تحدثنا عن عيسى عبد الله ورسوله، ثم اليوم إن شاء الله رب العالمين حديث مختصر عن الجنة والنار. لكن حتى لا أطيل على حضراتكم، سنختصر في هذا اللقاء حول الجنة، ولأن الحديث عن الجنة قد يطول فإننا سنقف وقفة واحدة، فيكون حديثنا بعنوان على باب الجنة، على باب الجنة. وإذا ما علمت ما على باب الجنة ولمن تفتح أبواب الجنة علمت النعيم الذي بعد ذلك. عقيدتنا في الجنة والنار أنهما حق ذكرهما الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرهما رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. عقيدتنا في الجنة والنار أن الجنة دار كرامة ودار منحة من الله تبارك وتعالى أعدها الله عز وجل للمتقين، وأن النار دار امتهان وعذاب أعدها الله عز وجل للمنافقين والكافرين. عقيدتنا في الجنة والنار أنهما موجودتان إلى الآن وإلى Shut up. والشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس، الذين ضحوا بدمائهم وأموالهم، ضحوا بحياتهم من أجل الله تبارك وتعالى، من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين على أبواب الجنة. أول أمة تدخل هذه الأبواب هي أمة الحبيب صلى الله وسلم الموضة التي هي عبارة عن بنطال تعيش مع زوجها، المفترض أن تعيش معه في السراء والضراء. ربما يصاب بأزمة، ربما يصاب بشدة، ربما يصاب بمرض، أمر عادي. فما ملئ بيت فرحا إلا ملئ مثله ترحا. فلتتق الله ولا تتعجل في طلب الطلاق، فهي من المفترض أن تكون أصيلة كالفرس الأصيل، أو هذه التي جلست على الشاهد أو على الإنترنت فشاهدت ذئبا أو سمعت ذئبا من الذئاب البشرية، بدأ يدندن لها وبدأ يجزمها بمخالبه الشيطانية، فانخدعت به فطلبت طلاقها من زوجها. حرام عليها رائحة الجنة، زوج يعطي زوجته حقوقها، ومع ذلك هي تريد أن يكون الزوج كاملا من العيوب. إن كنا نقول للشباب إذا أردت أن تدخل بيتا فأعلم أنك لا تطلب امرأة مثالية كاملة، فقد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. عليك بالتنازل في بعض الأمور، لكن أمور لا تخص دين الله تبارك وتعالى. فما بالها هي تريد زوجا كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكره فيقول: إن سقط منها خلقا رضي منها الآخر، ولكنها مع أول كلمة، مع أول حركة، وكأنها قنبلة انفجرت، وكأنها سهم يضرب في القلب وفي الصميم. فلتتق الله تبارك وتعالى. نذكرها أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أعلم بالجنة أحبتي في الله تقترب من الباب، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. تجري سبعة أبواب أو ثمانية أبواب ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. هذه الأبواب قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عرضها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بينما صريع الأبواب ما بين مكة وهجر، ومكة وبصرة، الباب عرضه من مكة إلى هجر، وهجر في البحرين أكثر من 6,000 كيلومتر، أو من مكة إلى بصرة، وبصرى ببلاد الشام. من إعجاز أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما قاسوا هذه المسافة من مكة إلى هجر، ثم قاسوا من مكة إلى بصرى، وجدوا أن المسافة متساوية تماما، وما ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه. وهناك أحاديث تذكر أن واجعلني من المتطهرين، تفتح له أبواب وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة الثمانية شئت، من أي باب ادخلي؟ إذا ما اتقت الله تبارك وتعالى وأرضى زوجها عنها تفتح أبواب الجنة في مواسم معينة وفي أيام معينة من أيام الدنيا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. فإذا فتحت الأبواب فإنها دعوة للجميع للاجتهاد للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. هذا فتح سنوي، وهناك فتح أسبوعي. في الحديث الذي وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا.